في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي معنا بعض الأذان، كانت من المسائل التي أجلت صفة الأذان، ولكثرة الإشكالات في صفة الأذان، لأن لاحظت أسئلة كثيرة يعني أسأل عنها عن فيما يختص بألفاظ الأذان أو عدد جمل الأذان والخلاف بين المذاهب. لعلي أن أخرق القاعدة التي نسير عليها في الدرس وآتي بشيء معرفي استثنان. في السابق من الأحسن إذا أتيت لدراسة باب من الأبواب أن يكون لك أن تعرف أصول الباب. أحاديث الباب أحيانا قد تعد بالعشرات، لكن ستجد أن في كل باب الأحاديث يعني جملة المسائل عفوا جملة الأحكام تدور حول حديثين أو ثلاثة أو أربعة بالكثير. اضبطها وحاول أن تتفقه فيها، وإذا كان لها زيادات أو روايات حاول أن تجمعها وتضبطها. إذا ضبطت هذه الأحاديث وتفقهت فيها ضبطت تقريبا أكثر مسائل الباب، وفي الغالب أنه سيتضح لك الخلاف مع سببه من خلال ضبط مسائل أو عفوا من خلال ضبط أصول الباب. لنأخذ مثالا اللي هو مسائل ألفاظ الأذان أو عدد جمل الأذان. كما تعلمون يمكن مر معكم مرارا أصول الباب ما هي؟ حديث بلال وحديث هو عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة. طبعا ممكن تجعل من أصول الباب أمر بلال أن يوتر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذه ممكن لندر حول هذه الحديث الثلاثة. حديث بلال مجمله، طبعا حديث بلال هل هو في الصحيح؟ حديث عبد الله بن زيد أصله، طب تفاصيل الحديث جمل الأذان هل هي في الصحيح من حديث بلال أو في قصة بلال في السنن؟ طيب كم جمل الأذان في حديث بلال المعتاد عندنا؟ ماشي 15 جملة أو كلمة، طبعا الكلمة تطلق على الجملة. طيب بالنسبة إذا أخذنا حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، 15 جملة لو أردنا أن نوترها كم ستكون؟ إيه أوترها، أوتر ألفاظ الأذان اجعلها وترا، كم ستكون؟ هاي يا جماعة، لا لا المقصود أن الله أكبر الله أكبر اجعلها واحدة وترا، كم ستكون؟ الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. طيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، طيب الله أكبر لا إله إلا الله كم صارت؟ 1 2 3 4 5 6 7 لكن هذا لا قائل به، هذا لا قائل به إيه في فهم الحديث، إنما يجعلون الله أكبر الله أكبر يجعلونها 2. طبعا هل نقول إن هذا مخصوص بالإجماع أو أنها كالوتر إذا قورنت بغيرها، أو نقول إن الله أكبر الله أكبر واحدة والله أكبر الله أكبر واحدة، أيا كان التأويل، المهم أنهم اتفقوا على أن الله أكبر الله أكبر في البداية تكون 2، وهنا تكون 2، كم صار المجموع؟ 9. طبعا والإقامة فيها قد قامت الصلاة أصبحت كم؟ 10. هذا يتسق مع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ أه؟ وش الإشكال فيه؟ ليش؟ يوتر الإقامة الآن الإقامة وتر، لا لا المقصود كل واحدة قد قامت صلاة وتر، وأن يوتر الإقامة ستكون قد قامت الصلاة، أن يوتر كم ستكون قد قامت الصلاة؟ واحدة. اترك ما عليه مذهبك، خذ بدلالة الحديث ستكون كم؟ واحدة. وهذا رأي مالك، رأي مالك. ما إيش هذه؟ خلاص هذا الإقامة وقد قامت الصلاة مرة واحدة. أي نعم، لأن الحديث ويوتر الإقامة وأن يوتر الإقامة خلاص هذا الوتر، وقد قامت الصلاة من الألفاظ فتكون وترا مرة واحدة. كم صار العدد؟ هذا قول مالك. طيب إذا أخذنا بلفظة إلا الإقامة يعني تشفع، فستكون قد قامت ستكون هنا في المرة الأولى 10، ستكون كم؟ 11. طيب وهذا مذهب أحمد والشافعي. طيب الآن انتهينا من حديث بلال، سواء قالوا إن الله أكبر الله أكبر تعد واحدة، أو قالوا إن مخصوصة بالإجماع، أو قالوا إن إذا جعلتها وترا أخذت نصفها، يعني مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلاص تحذف الثالثة والرابعة كما تحذف أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله تحذف واحدة وهلم مجرة. وبعضهم قال الله أكبر الله أكبر واحدة، وقال مخصوصة بالإجماع. المهم أن هذا مجمع عليه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هنا واضحة. هذا حديث بلال. إذن حديث الآن بلال عندي أذان وعندي إقامة، عندي في حديث بلال أذان وإقامة. أذان بلال كم؟ 15، وإقامته 11 ممكن، وممكن تقول 10، إلا الإقامة ستكون 11 وبدون الزيادة ستكون 10. طيب بالنسبة اترك التفصيل بعدين، الآن نتكلم كيف فهموا التفصيلات والنقاشات فيما بعد، الآن كيف فهموا الخمسة عشر؟ هذا مذهب من؟ أحمد. من وافقه؟ ها؟ لا لا مو دائم مع بعض. من وافقه؟ أبو حنيفة. هذا في أذان بلال، نأخذ بلال هنا، نكتب بلال. إذن أذان بلال من يقول به؟ ها؟ أحمد وأبو حنيفة يقولون بذلك بأذان بلال. طيب أبو محذورة، أبو محذورة أذانه كيف؟ أولا من رواه؟ مسلم، الحديث عند مسلم. طيب أحد يعرف لفظ مسلم؟ لفظ مسلم لا لا لا بألفاظه، لا في السنن، ألفاظ اللي تتكلمت عنها في السنن. طيب حديث أبي محذورة، الفرق بينه وبين أو أذان أبي محذورة، الفرق بينه وبين أذان بلال ما يسمى بالترجيع، هذا الفرق الأول. إيش المراد بالترجيع؟ تكرار في نفس، ما الذي يكرره؟ يكرر الشهادتين، يعني إذا بلغ المؤذن كبر المؤذن انتهى من التكبير يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيرفع صوته كالمعتاد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. وضحت في البداية؟ إيه نعم، يسمع نفسه. وضح الآن المراد بالترجيع؟ طيب إذن الفرق الأول في الترجيع، إذا رجع المؤذن كم ستكون الجمل؟ 19. إذن أذان أبي محذورة كم سيكون جملة؟ 19. من قال بذلك؟ الشافعي. انتهى الشيء. طيب بقي مالك، أين مالك؟ الإمام مالك في فرق، طبعا الحديث عند مسلم بتثنية التكبير في أول الأذان، الله أكبر الله أكبر ثم الشهادتين. طبعا ما نقول إن مالك اعتمد على رواية مسلم، وإن المالكية أخذوا بهذه الرواية، ولا الإمام مالك روي عن من قبل مسلم. طيب إذن الفرق الآخر في حديث أبي محذورة أو في أذان أبي محذورة لفظ مسلم اللي هو فيه تثنية التكبير في البداية، عند ذلك ستكون الألفاظ كم؟ 17. من أخذ بذلك؟ مالك. طيب هل نقص شيء الآن؟ من بقي؟ إقامة أبي حنيفة. إقامة أبي حنيفة، كيف إقامة أبي حنيفة؟ إقامة أبي حنيفة كالأذان مع إضافة قد قامت الصلاة، كأذان من؟ كأذان بلال. إذن ستكون الإقامة عند أبي حنيفة كم؟ 17 كالأذان. لهذا محتمل إذا صليت في مسجد حنفية وأذنوا تقول يعني قد، خاصة إذا سمعته يكبر في البداية، قد تخطئ فتتنفل بعد ما ينتهي من الإقامة، لأنك ما اعتدت على ذلك، تظنه أذانا. طيب دليل أبي حنيفة لفظ عند أبي داود وغيره فيه قال والإقامة، ثم مكث هنيهة ثم قال والإقامة مثل ذلك، وذكر الزيادة قد قامت صلاة قامت صلاة. هذا الدواية اللي اعتمدها أبي حنيفة، الذي اعتمدها الحنفية أو اعتمدها أبو حنيفة، وهذه اللفظة قواها يعني بعض أهل العلم. طيب إذن هذه ممكن ما تنظرون لهذه. طيب على ذلك أذان أحمد واضح، أذان أحمد واضح 15 و11 وعمدته بلال. طيب الحنفية 15 كأذان بلال كأحمد، و 17 الشافعية 19 والأذان الشافعية والأذان عفوا 19 والإقامة، الإقامة 11 الشافعية سيكون، يعني هنا سيتفق الشافعية والحنابلة. طيب والمالكية الأذان 17 بالترجيع وتثنية التكبير، والإقامة 10 بدون تثنية الإقامة، لفظ الإقامة، وإنما إقامة الصلاة. في وين؟ في الأذان ولا الإقامة؟ في الإقامة لفظ مسلم، في الأذان لفظ مسلم، في حديث أبي محذورة التكبير مرتين. التكبير أربعا في أذان أبي محذورة خارج الصحيح. وفي إشكال الآن؟ اتضح؟ طيب لماذا أحمد أخذ بأذان بلال؟ قال لأنه الأذان الذي كان يؤذن به عند النبي صلى الله عليه وسلم. قيل طب فإن قيل إن إسلام أبي محذورة متأخر صح ولا؟ متى علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة الأذان؟ ها؟ يعني بعد فتح مكة. طيب ألا يمكن أن يكون حديث أبي محذورة ناسخا لحديث بلال؟ قيل قال راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وما زال بلال عفوا المدينة يعني بعد الفتح بعد فتح مكة. فتح مكة في أي سنة؟ طيب عند التاسعة والعاشرة سنة وفاته صلى الله عليه وسلم وما زال بلال يؤذن بأذانه. الآخرون قالوا حديث أبي محذورة فيه زيادة، والزيادة إذا أخذنا بحديث أبي محذورة عملنا بحديث أبي محذورة وبلال صح ولا لا؟ لأنك ستكون أتيت بجمل بلال. هذا ملخص للخلاف اللي بين، طبعا هذا خلاف المعتاد الدخول في المجال المعرفي، لكن اللي أريد إن شاء الله سيكون عندنا تمرين وهو هل هذا الخلاف خلاف حقيقي ولا لفظي؟ هو حقيقي. هل هو من خلاف التضاد أو من خلاف التنوع؟ إن شاء الله لعلنا نأخذ تمرينا مستقلا في خلاف التنوع، في خلاف التنوع. طيب إذن مستحبات الأذان، يلا الآن عاد أتى دوركم في المعرفة. مستحبات الأذان أن يكون طاهرا، مش دليل الطهارة؟ طيب الحديث فيه ضعف. طيب إذن هذا الحديث فيه ضعف، لا يأذن إلا متوضي. طيب وش دليلك؟ ها؟ جيد، هذا دليل. ولهذا قلت لكم المهارة لا تنسونها أبدا، الاستدلال بإيش؟ بالعمومات والأصول. طيب هل تعلمون أن البخاري استدل للوضوء للمؤذن؟ البخاري استدل لاستحباب الوضوء للمؤذن. أحد يذكر الاستدلال؟ وين حديث بلال؟ ليس طبعا الحديث، ليس في الحديث في التبويبات، يعني ليس في الحديث المسندة في المعلقات، عندما ذكر عن بعض السلف أنه يجوز أن يتوضأ على غير طهر استدل للطهر. من يذكره؟ ايش رأيكم أعطيك إياها معلقة؟ هذه نعم، ايش دليل عشان تعرفون فقه البخاري بماذا استدل؟ الوضوء أو الطهارة عند الأذان للأذان. شوفوا استدلال البخاري. طيب أيضا من المستحبات أثناء في التبويب، عند البخاري يتكلم في التبويب أحيانا يذكر فقها حتى مسائل وكذا، فتجدها فيه إن شاء الله في الباب، يعني ليس باختصار، ليس في الأسانيد يعني في الأحاديث المسندة، في معلقاته. نعم ذكر الحديث معلقا. طيب أيضا من المستحبات على علو. طيب أيضا مستقبل القبلة. طب أيضا استقبال القبلة وإن كان في أيضا أدلة نصية إلى أنك أيضا تستطيع الاستدلال بالعمومات. طيب أيضا صيتا لأن المقصد من الأذان الوصول الصوت، أن يكون مرتلا يعني مقصود به أن يترسل فيه. أيضا على علو قائما يجوز أن يؤذن قاعدة، لكن هذه مستحبات. وضع السبابتين في، ما دليله؟ رأيته إيش؟ حديث من هذا؟ حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواعي، طب الحديث في الصحيح هل اللفظة هذه في الصحيحين؟ ها؟ لفظة وأصبعاه في أذني، هل هي في الصحيحين؟ ها؟ طيب عند الترمذي وغيره هل صحت هذه اللفظة أم لا؟ جمع من أهل العلم صححها، منهم الترمذي، منهم الترمذي ومن من قوى هذا من المتقدمين، ومن من قواه من يعني متوسطين بن كثير، ومن المتأخرين الألباني هذه اللفظة، وهي من رواية عبد الرزاق عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي، وبعضهم ضعف هذه الرواية، لن أدخل في التضعيف تقوية الحديث أو تضعيفه، لكن هل يمكن أن تستدل لذلك أيضا بغير هذه اللفظة أو بغير ما حديث لا تستدل بحديث؟ هل يمكن؟ كيف؟ لأني أرى أن بعضهم قال لا ضعف تلك اللفظة، ضعف تلك اللفظة وقال أنها بدعة، أرى أن بعض المؤذنين الآن لا يرفع يديه، وبعضهم العجيب قيل له أنها بدعة فبدأ ما يضع أصبعه لكن يضع يديه هكذا. طيب إذا خرجت من بدعة، على الأقل إن كانت بدعة كما يقال، على الأقل بدعة موجودة عند السلف، أما هذه جديدة وضع الأصبع في الأذن أقوى للصوت أكيد أكيد. أما العادة خاصة عند العرب فإذا أرادوا رفع الصوت فهم يفعلون ذلك، وستجد في بعض الأحاديث وضع أصبعيه في أذنيه كما عند مسلم في قصة موسى وإهلاله بالحج، قال له وله جؤار، ثم ذكر الشاهد أنه يعني حتى يرفع موسى صوته بالتلبية وضع أصبعيه، وهذه عادة العرب. حتى يعني أدركت بعض كبار السن إذا أراد أن يصرخ أو كذا، ما أدري بإسماعيل عاد موجود عندنا، خاصة إذا كان في مكان مفتوح وأراد أن يصرخ أو كذا سد أذنيه ورفع. أدركت بعضهم بإسماعيل أو صغير ما لحقت عليهم. طيب أيضا هذه عادة العرب في رفع الصوت وهو أرفع للصوت. أما البخاري فذكره قال عن إنه ويروى عن بلال أنه كان يضع أصبعيه، لم يجزم، لم يذكرها بصيغة الجزم، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يضع أصبعيه، لكن قال الترمذي أن العمل عند أهل العلم أن المؤذن يضع أصبعيه في أذنيه، يضع السببتين. طبعا في صفات أخرى لوضع اليدين، نعم الظاهر أنها كذا، وهي حتى أقوال في المذهب، صدقون الصوت أرفع. والصفة الثالثة طبعا يضع أصابعه على أذنيه، هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة يضم أصابعه ويضعهما على أذنيه، هذا الخلاف حتى داخل المذهب، الخلاف داخل المذهب. الشاهد اللي أريده حتى وإن ضعفت بعض الأحاديث حاول أن تستدل بأدلة أخرى حتى لو كان الحديث ليس مباشرا في المسألة. طيب أيضا من المستحبات الالتفات عند الحيالة. طيب ما رأيكم في الالتفات عند أو تركوه سيأتي إن شاء الله في تمرين. طيب عدد جمل الإقامة انتهي. مستحبات الإقامة أيضا أتوقع شيء جانب معرفي، في إشكال في الجانب المعرفي؟ سم ولا ما يحتاج سم؟ لا إذا ضعفت الحديث هذا. أما الآخرون فيجزمون، يقولون يسنوا إن كان بلال يفعل ذلك. طيب ما شروط الأذان؟ اشتكر من يبداخل في النقطة هذه، لأن بعضهم يقول بالجزم الله أكبر الله أكبر، بعضهم يقول بالإعراب الله أكبر الله أكبر، هذا خلاف ترى في صفة الأذان اللي يعني مشهور عندنا الجزم الله أكبر الله أكبر، وبعضهم مثل في الحرم الله أكبر الله أكبر، يعني الخلاف قديم في المسألة في صفته. ممكن تقرأ يا شيخ ما شروط الأذان؟ طيب ما الشروط التي ذكر أنها لا تشترط، أو ما الأشياء التي ذكر أنها لا تشترط؟ الموالاة. كيف لا تعتبر موالاة؟ هل قال لا تعتبر موالاة كذا؟ ما لا دخل هذا. الإقامة لا يعني لا يشترط أن توالي مباشرة الصلاة. طيب وش الأشياء التي ذكر أنها لا تشترط؟ نعم ذكر الآن. أي نعم، بل يستحب أن لا يكون كذلك أيضا. على أي حال هذا جانب معرفي، إذا كنتم ما ضبطتوه ما يشغل فيه. مبطلات الأذان، لحن يحيل المعنى أيضا، إيش الفصل الطويل أو القليل المحرم، أشياء لا تبطل الأذان. المحرم الكلام المحرم معروف يا شيخ، لعنة أو اغتابة أو نحو ذلك. اليسير مباح، يعني لو كان يؤذن فقال لشخص انتبه نحو ذلك. طيب غيره، ما كيف أكل يسير يعني عطش وشرب ما يضر، هذا لا يفسد الأذان. طب احكام متفرق، اذان الفجر يشرع معروف. طب السؤال، التثويب في الاذان الاول ام الثاني؟ التثويب في الاذان الاول ام الثاني؟ اكيد ولي في الاحاديث والخلاف والمذهب، من يحرر المساله؟ اكثرنا عليك يا عبد الرحمن. طب عبد الرحمن لعلك عشان من اجل اختصار الوقت في الدرس ارسلها على الملتقى. طيب المده بين اذان المغرب واقامته قصيره، وحتى قال بعضهم انها ايش؟ نعم، حتى قالوا انه فقط طهور ولبس نعل ورداء وذهاب المسجد وصلاة مباشرة، وسيأتينا في قضية وقت المغرب والكلام فيه. لكن الصحيح أيضا، الصحيح أيضا أنه يشرع أيضا ركعتين. طيب أذان المسافر هل هو واجب أو غير واجب؟ طيب وش ذكر المؤلف في أذان المسافر في كلام؟ نعم، إذن هو واجب فقط على، لا لكن يستحب للمسافر، يستحب للمسافر وتسبق الكلام فيه. طيب واضحة إجابة المؤذن والخلاف فيها والإشكال، لكن يبقى الإشكال الآن في الأذان الذي يسمع عبر المذياع أو التلفاز أو غيرها، ما الحكم؟ ما الحكم؟ واحد يقول إذا كان مباشرا. طيب في كلام ثاني، إذا كان مسجلا لا يردد، هذا القول الثاني. إذا كان في الوقت يؤذن، عفوا يردد، سواء كان مسجلا أو غير مسجل. ها القول الأول أن يكون مباشرا وفي المدينة، في قول ثالث مباشر بدون المدينة. طب إذا كان مباشرا بدون المدينة فمع ذلك انتهى الوقت، قد يكون تجاوز الوقت، قد يكون صلى. ها إذا هل الاعتبار بالنية أو الاعتبار بماذا؟ هل الصلاة لك أو غيرك؟ هذه واحد. هل المؤذن له نية الآن في إقامة الصلاة في النداء للصلاة بهذا الوقت؟ هذا اعتبار ذكر بعض أهل العلم. الاعتبار الثاني، هل ستجيب هذا المؤذن أم لن تجيب، لأنه يقول لك حي على الصلاة. والإجابة الحسية في الذهاب إلى المسجد والصلاة أولى من الإجابة اللفظية، فإذا كنت لن تجيبه حسيا وتذهب إلى الصلاة فمن باب أولى أن لا تجيبه لفظيا. لكن قد يشكل على الإشكال هذا، على التعليل هذا، النساء يردد لكن قد يعدل التعليل هذا ويقال إذا كان يشرع الذهاب فتدخل النساء، لأن النساء يشرع لها الذهاب إلى المساجد. طيب ما الذي ترونه أقوى؟ أي سماع؟ طيب أنا بسأل سؤال، هل ممكن عندي أصل أرجع إليه في السابق حتى أستفيد منه؟ هل تسمع نداء هذا في صلاة الجماعة؟ وإن نتكلم نحن عن الإجابة، إجابة المؤذن ليس المقصود فيها الذهاب المسجد والصلاة، وإنما المقصود بإجابة المؤذن الترديد معه. سمي شيخ، هذا أصل نرجع له، ما في إشكال واضح، لكن هل ممكن فيما سبق شيء ممكن يفيدنا في هذه المسألة؟ طب أبسألكم سؤال، أنا تو ذكرت ألفاظ الأذان، هل أحد ردد؟ طيب ألا تقرأ أحاديث الأذان بألفاظها في كتب السنة ولم يعهد من الأئمة الترداد أو التكرار معهم أو الترديد؟ فيقال فعلا إذا كان مجرد تسجيل، أنا أريد أخذ شيء من النزاع، إذا كان مجرد تسجيل هذا قد يكون فعلا خارج، يبقى الأذان المباشر سواء كان في المدينة أو غيرها هذا يتظل محل نظر، وكلا القولين ستجد أن له وجه. طيب ننتقل للتمرين الأول، اختلاف التنوع. طبعا نوع الاختلاف هذه كلها تعرفونها، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. هل هذا الأذان من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ لماذا جزمت أنه من اختلاف التنوع؟ طب لماذا، لماذا لا تقول بالنسخ؟ لماذا لا تقول بالنسخ مثلا؟ لا لا لا، الآن لماذا جزمنا في الأذان أن اختلاف تنوع؟ ترى للمعلومية هذه ليست مسلمة، ترى أن اختلاف تنوع لا لا لا، بعض يرجح، والغالب الترجيح أصلا، قد يكون مذهب أحمد الأوسع في، وإن كان يرجح يعني أذان بلال، لكنه قد يكون الأوسع في تقبل الأنواع الأخرى. لماذا جعلتوه اختلاف تنوع لم تجعلوه اختلاف تضاد؟ نعم، إذن هذا من الضوابط المهمة في اختلاف التنوع، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفعل أو أن يقول ويفعل كلا الفعلين أو كلا القولين، وليس بينهما تضاد، ولم ينهى أو ينسخ أحدهما. هذا من أهم الضوابط في اختلاف التنوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وهذا أو فعل هذا وهذا، ليس بينهما تضاد، ممكن تفعل هذا وتفعل هذا، لم ينهى عن أحدهما ولم يثبت النسخ في أحدهما، فهنا نقول باختلاف التنوع من هذا الضابط. طب ما الدليل على ذلك أنه يوجد عندي في الشريعة اختلاف تنوع؟ طب أعطني دليل آخر، أريد دليل لا مثال الأصلية. نعم، الأحرف، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأحرف كلها، هذا من خلاف تنوع. أدعت تستحق بماذا لا تفضل، أو قد نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بالضابط، لكن أنا أريدك أنك تجزم أنه فيه تتنوع. ولا أدعية الاستفتاح يمكن الاستدلال بها. نعم شيخ، جيد. طب جيد، ممكن نأخذ الدليل من نصوصك التالي، مجموعة، نذكر مجموعة من الأمثلة التي كلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم نسرد قاعدتنا، وهذا يدل على أن الكل مراد. جيد. ها؟ صلاة الخوف إذا قلت أيضا أنها تكون مثال أيضا. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، هذا تصرف، ولهذا ترى اختلاف التنوع حتى في المناهج، حتى ممكن نقول بالمصطلح المعاصر في المناهج الدعوية. فبإذن الله، فاللي قطع وجهة نظر مقبولة، وإن تركتموها فهي وجهة نظر ومقبولة. وعلى ذلك حتى شيخ الإسلام فهم قصة لا يصلي أن أحدكم العصر، حتى فهمه من التنوع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على أحد، وإن كان قد بعضكم يقول لا ما هي بتنوع واحد منهم صح، هذه قضية أخرى. طيب، هذا كلام الشيخ الإسلام جميل، أحببتنا أنقله كما هو. يقول: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا أو تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر. إذن خطأه فقط إيش؟ أنك تخطئ الآخر في اختلاف التنوع، أما أنت إذا تمسكت فيه فأنت مصيب فيه أو في بعضه، لكن الخطأ الآن الواقع هو فقط في العيب على الآخر. كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه صلى الله عليه وسلم مخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات. هذه قاعدة ترى مهمة جدا في التعامل مع المناهج. الجهل أكثر وين يقع؟ ها؟ يقول: فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفي. من أوجه اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام، طبعا الآن التمريودي كل نوع تذكر له أمثلة. الوجه الأول: كلا القولين أو الفعلين حق مشروع. نعم، ايش رأيكم؟ أدعية الاستفتاح، الأذان، غيرها، أعطونا. الصلاة بعد الجمعة، لهذا بعضهم لم يرجح وإنما جعلها اختلاف تنوع. أيضا أذكار معبد الصلاة خاصة في التسبيح والتهليل والتكبير. أيضا أحب الأعمال إلى الله. جيد. ها؟ صفات الأقوى مثل التحميد بعد الركوع وغيره. طيب، السؤال: هل يكون بعضه أفضل من بعض؟ انتبهوا، إذا فضل العالم، خاصة أهل الحديث مثل الإمام أحمد أو غيره، إذا فضل ذكرا على ذكر لا يعني أنه ينفيه. نعم، ولهذا بعضهم في مثل هذه، وش القاعدة؟ بعضهم يقول، بعضهم ستجدون الاختلاف كثيرا في أيهم أفضل، ما يحتاج يكرر، اضبطوا القاعدة هذه. بعضهم يقول التنويع هو الأفضل لكي يأتي بالسنة في كل مرة، وبعضهم يفضل باعتبارات أخرى، مثل يعني إذا بعضهم يجعل التنويع هو الأفضل والآخر لا يفضل، ومن أوجه التفضيل ما كان أكثر ذكرا كان أفضل أجرا في الألفاظ، أو مثلا بعضهم يفضل دعاء الاستفتاح لأن هذا توحيد وهذا دعاء أو نحو ذلك، فيأتي بوجه من أوجه التفضيل، وبعضهم لا، الأصل عنده التنويع. ولهذا في كل مسألة ستأتيكم في خلاف التنوع سيوجد نفس هذا الخلاف، اضبطها واضبط الخلاف في المسائل الآتية كلها. إذن أول منهي عنه في خلاف التنوع ما هو؟ البغي كما ذكر شيخ آخر وتخطيئته، هذا كلام شيخ. لذلك من الاختلاف قتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. يقول: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم، يقول بعضهم لا ما يصل لاقتتال، لكن تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عن. يقول وإن لم يصل للاقتتال لكن تجد في قلبه ما فيه، تجد أنه لا هذا قول الحنفية ضعيف، ليش يقولون كذا، أو هذا ليش، لماذا يأخذون بهذا العمل ونحو ذلك. الصنعاني عفوا، الصنعاني ذكر لفتة جميلة، قال وذكر بعض المتأخرين أن هذه الألفاظ يعني مثال الأذان وغيرها يقول كان موجودا في العصور المتقدمة، لكن طبعا هذا معنى كلامه، يقول لم نجد الاختلاف والكلام والنزاع بينهم، إنما وجد عند من؟ على المتأخرين، مع أن الصفات مختلفة. إذن الاختلاف في طريقة التعامل بين المتأخرين وبين المتقدمين، عندما كان الصدر الأول يعتبرون من اختلاف التنوع، والآخر عندما ظهرت المذاهب وظهر التعصب لها ظهر تفضيل إحداها على الأخرى. طيب اختلاف التنوع أيضا، الثاني من اختلاف التنوع كل من القولين هو في معنى الآخر. مثال هذا يكثر في إيش؟ في التفسير، يكثر في التفسير. صحيح أن الألفاظ مختلفة، لكن إيش؟ المعنى يرجع إلى معنى واحد، أو قد يكون بعضه. طيب أمثلة على ذلك، يكثر في تفسير القرآن والحديث. الوجه الثالث قريب من الثاني، اللفظان مختلفان لكن لو تأملتهما وجدتهما لا يتنافيان. صحيح الأول يرجعان إلى شيء واحد، لكن هذا صحيح يختلفان لكن لا يوجد بينهما التنافي أو التضاد. الوجه الرابع، وهذا حتى ذكر الشيخ الإسلام، اختلاف في الطريقة، وهذا الآن الموجود للأسف في العمل السياسي الإسلامي أو حتى العمل الدعوي أو حتى العمل العلمي. ولهذا هذه من الأسباب اللي كل من سألني عن طريقة أخرى في التدريس أقول أنا هذه طريقتي، ولكل طريقة. هذا أيضا اختلاف التنوع، لا يلزم أن تكون الطريقة واحدة في التعليم ولا في الدعوة ولا حتى مثلا في العمل السياسي أو غيره، هذا من اختلاف التنوع، والكل مأجور. هذه المرة الأولى اللي بشد عليكم في الواجب الشاطبي، لأني أريد هل كلام الشاطبي مثل كلام شيخ الإسلام أو لا. أي نعم، الشاطبي ذكر في الموافقات أنواعا من الخلاف، قال لا تعد في الحقيقة خلافا، وذكر أن هذا الموضع يجب تحقيقه. شوف الشاطبي هو اللي ذكر، إن كان أحد يضايقه الواجب ليلوم الشاطبي، يقول يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح. يقول اللي ينقل الخلاف في موضع مثل هذه التي لا تعد في الحقيقة خلافا هو مخطئ، مثل اللي يقول المسألة إجماعية وهي خلافية. أنا أريدكم ترجعون الكلام الشاطبي وتأخذون الأمثلة التي ذكرها وهل هي دقيقة أو لا، علما أن الشاطبي لا يقول بإيش في مسألة مهمة أصولية. تعرفون مسألة التصويب والتخطئة؟ ها؟ الحق واحد أو الحق يعني كل واحد من المجتهدين مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والبقية مأجورون؟ المصيب الشاف ترى هذا حتى على أن لاحظوا أن الشاطبي يقول لا يقول بأن كل مجتهد مصيب، لا أحد يقول لا خلاص انتهينا. في الموافقات دورها يا شيخ. التمرين الثالث في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر نتف في أماكن أخرى لكن أكثر شيء تكلم عنه في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب ما أصول باب الأذان؟ هذه كفيتكم المؤونة. طيب التمرين الثاني، هل العلة تعبدية أم معقولة المعنى؟ العلة في الأذان هذه مسألة، هذه خذها. هل يلتفت عند الحيعلتين إذا أذن بمكبر الصوت أم لا؟ يلا هذه معك، استعينوا بالله مع بعض. أيضا هذه كلها ترى تمارين سبق أخذناها، الجديد هنا إيش؟ إعادة التطبيق مرة أخرى. أيضا سبب الخلاف، ما سبب الخلاف في حكم الأذان؟ انتهينا منه، كفيتكم المؤونة. باقي الثاني والثالث. طيب، هل العلة أثناء الحيعلتين تعبدية معقولة المعنى؟ إذا قلنا معقولة المعنى، هل الآن يلتفت مع المكبر؟ لماذا؟ لا، يضعف صوته. طب وإذا قلنا إنها تعبدية يلتفت، ولهذا ترى أصلها حتى موجود يعني قديما، يعني مثلا بعض السلف يقول إذا كان وحده لا يلتفت، يعني ذكر في المصنف عن بعضهم أنه يقول إذا كان وحده لا يلتفت. لماذا يلتفت؟ مثل من قال هذا من السلف أنه لا يلتفت إذا كان وحده، هل عنده معقولة المعنى ولا تعبدية؟ يرى أنها معقولة المعنى. طب ما سبب الخلاف في الباب؟ التمرين الثالث، أي في حكم الأذان، تأملوا فيها ما سبب الخلاف في حكم الأذان وفي صفات الأذان. أما صفات الأذان فتعدد الأحاديث، وفي حكم الأذان تأملوا فيها. بعضهم قال فرض كفاية، بعضهم قال سنة. أي نعم. طيب، نقطة من أول السطر، نقطة من أول السطر، ندخل إلى باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. جيد. باب شروط الصلاة طبعا الجانب المعرفي فيه كبير جدا، فلهذا لابد أن تعينوني على أنفسكم بكثرة الضبط، ضبط الباب، حتى لا أقف مع كل جزئية، فقط أقف عند القضايا المهارية. في باب شروط الصلاة أنا أريد قبل ما ندخل في التمرين الذي بين أيديكم القضية، إيش تعريف الشرط؟ الشرط ما يلزم، هذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، هذا الشرط. طب السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ما الشرط، عفوا السبب، ويلزم من عدمه. طيب والمانع؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم لعدمه وجود ولا عدم لذاته. أتمنى أن نأخذ بعض التعريفات غير هالتعريف، لأن هذا التعريف جعل الناس لا يضبطون الفرق بين الشرط والسبب والمانع وغيره في أكثر من جزئية. أخذ درس شوية تحتاج تركيز، أباخذ بعضها ثم أرجع للدرس القادم باقي الجزئيات في قضية الشرط، لكن عندي إشكالات عديدة في باب شروط الصلاة تسميتها شروط. السؤال الأول، هل كل الشروط المذكورة هي شروط الصلاة؟ هي شروط على التعريف هذا؟ شروط الصلاة كلها شروط؟ كلها ينطبق عليها الشرط؟ حتى دخول الوقت؟ أين؟ سؤال المهم، وش الفرق بين الشرط والمانع؟ يعني عدم حمل النجاسة، عدم الكلام، هذا شرط ولا مانع؟ أنا أبغاكم تأمنوا في مسألة، ما الفرق بين اشتراط الشرط واشتراط عدم المانع؟ اليوم سأثير فقط إشكالات، إن شاء الله الدرس القادم سأجيب عنها. ما الفرق بين هاتين المسألتين، اشتراط الشرط واشتراط عدم المانع؟ هل بينهما فرق؟ هل أهل الأصول، أهل الفقه دقيقين، أو هل أهل الفقه دقيقين في ذكر الشروط في هذا الباب؟ لماذا أغفل الحجاوي ثلاثة من الشروط؟ لماذا أغفل الحجاوي ثلاثة شروط؟ وأي نوع من هذه الشروط؟ الشرط قد يكون حوى شرط وجوب، وبعضهم أضاف شرط أداء، من أي الأنواع من أنواع الشروط التي أغفلها الحجاوي؟ تأملوها. والآن بما أن عندنا الشرط الذي ذكر دخول الوقت، عندي مسألة مهمة وهي أوقات الصلوات. لن ندخل في أوقات الصلوات بطريقة معتادة، وقت الظهر، وقت العصر، وقت ذلك. عندكم ورقة فيها بناخذه بين أمرين، الأمر الأول ضبط أصول الباب، والأمر الثاني إيه؟ في مسألة التعارض والترجيح كيف نرجح. هذه أصول الباب في هذه أصول باب المواقيت. الآن إذا حددنا أن نختم بهذا التمرين اقرأوها، والمطلوب في آخر التمرين، المطلوب في آخر تمرين موجود عندكم أحاديث، حديث أبي موسى وقريب من حديث بريدة، هذا واحد، وعندكم حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر، اقرأوها ثم استخرج الفروق بين الأحاديث. جيد؟ طبعا الفروق التي تتعلق بمواقيت الصلاة فقط، الفروق التي تتعلق بمواقيت الصلاة فقط. طيب حاول أن تستنبط الأقوال التي قد تقع من هذا الاختلاف. الأمر الثالث حاول أن تجمع بين الأحاديث. الأمر الرابع وهو المهم، عندكم الشرح الكبير صح؟ بعد ما تنتهي مستنبط حاول تنمي المملكة اللي عندك، بعد ما تنتهي من الأمر الأول والثاني والثالث وتنمي الملكة الموجودة عندك ارجع للشرح الكبير، لماذا هؤلاء أخذوا بهذا الحديث ولماذا هؤلاء الحديث، لعلنا نختم بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.